الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك يقول عليها اسم إشارة للبعيد، أن هذه القريب. تلك آيات الكتاب لها مكانتها العالية، ولذلك أشير إليها بلفظ تلك. وآيات الكتاب هي آيات القرآن المبين. ذكر بعض أهل العلم أن تسمية القرآن بأنه الكتاب، تسمية القرآن بأنه الكتاب فيها بشارتان. البشارة الأولى أن هذا القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجمع ويكتب ويكون مكتوبا في كتاب واحد. وإذا كان هذا الأمر في أمة أمية لا تشتهر بالكتابة، والقليل منهم من يكتب أو يقرأ المكتوب، فهذا دليل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيتقدم بها الحال وتنهض في مجال العلم والكتابة والتسجيل. هذه البشارة الأولى. البشارة الأولى أن الكتاب القرآن سيكتب ويكون مكتوبا. البشارة الثانية أن هذه الأمة سيتقدم بها الحال وتنهض وينتشر فيها العلم، وإن كانت حين نزلت هذه السورة كانت الأمة العربية أمة أمية، والذي بعث في الأميين رسولا منهم، والأمي هو الذي لا يقرأ المكتوب ولا يكتب. وأيضا فيه إشارة أن هذا النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم والذي سيعلم الأمة وينهض بها في مجال الكتابة والقراءة، كما ينهض بها في مجال التربية والتزكية والتعليم عليه الصلاة والسلام. وقرآن مبين، فالكتابة في حد ذاتها لا تكفي للتوثيق. يقول بعض أهل العلم إن القرآن إذا كتب، إذن هو وثيقة بين الله وبين خلقه، وثيقة بين الله وبين خلقه، لأن العرب رغم أنهم كانوا أمة أمية إلا أنهم كانوا يوثقون الأمور الهامة، الأمور التي كانوا يهتمون بها ويجدون فيها ضرورة وحاجة كانوا يوثقونها، يكتبونها ويحتفظون بوثائقهم فيها. إذن هو القرآن وثيقة الله إلى خلقه، بمعنى أنه العهد بين الله وبين خلقه. إذا كان القرآن هو العهد بين الله وبين خلقه، إذن ما جاء في القرآن الوثيقة الواجبة التنفيذ، كما أن البشر، هذا كلام كتب من عشرات السنين يعني، كما أن البشر يتوافقون فيما بينهم على وجود الوثائق التي تضمن مسيرتهم على خط ثابت واحد له ضماناته وله مقوماته، وهذا ما يسمونه في هذا العصر بالدساتير. ما الدستور إلا وثيقة بين بشر وبشر، بين الحاكم والمحكوم، لكن القرآن وثيقة بين الله الذي له الملك وله الأمر وله الحكم، وبين الناس الذين هم عبيد لله ليس لهم إلا طاعته والالتزام بمنهجه ودستوره. أيضا كانوا هم يحتفظون بوثائقهم في خزانات، إن كانت وثيقة لها أهمية يحتفظون بها في خزائن معينة، أو إذا اهتموا بها اهتماما غاليا بالغا يعلقونها على الكعب. أن نصلي على رسول الله. العرب كانوا إذا وثقوا أمرا يحتفظوا بالوثيقة في مكان محفوظ لا يقرب منه أحد ولا يمسه أحد ولا يطلع عليه أحد، أو يعلقونها على الكعبة، دليل على أن هذه وثيقة معظمة ومفضلة ومكرمة ولها مكانتها ومقدسة لا يقرب منها أحد ولا يخالفها أحد. وثيقة مقدسة معلقة على الكعبة، إذن لا يقترب منها أحد ولا يخالفها أحد ولا يناقضها أحد ولا يعترض عليها أحد ولا يتعرض لها أحد بالتغيير ولا بالتبديل. إذا كان نظرهم إلى ما يوثقونه من وثائقهم، لكن القرآن لا يحفظ في خزينة ولا يعلق على الكعبة، إنما يقرأ. سمي قرآنا وآيات كآيات كآيات الكتاب وقرآن، وقرآن أن يقرأ، يقرأ وتدمر الأمة قراءته ودراسته وتؤجر على ذلك وتنتفع به في دنياها قبل أن تنتفع به في أخراها أجرا وثوابا ورفعة ومكان. وإذا كان العرب يحفظون وثائقهم في خزائنهم أو على الكعبة، فإن الله تعهد جل علاه بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، جاءت بعد آيات معدودة في هذه السورة، سورة الحجر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الله لهذا القرآن يختلف تماما عن حفظ البشر لوثائقهم وما يهتمون به من كتاباتهم. وإذا كانت هذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كانت بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، لأن هذا القرآن سيحفظ بقدرة الله وبحكمة الله، فهي بالنسبة لنا كما قال أيضا أهل العلم، هذه الآية بالنسبة لنا مش بشارة، ده واقع عشناه ولمسناه وأكدناه وحققنا. صلى الله رسول الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا الذات العلية، الله سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته ورحمته. دائما نذكر أن الضمير الجامع إنا نون العظمة التي لا تكون إلا لله، إذا ذكرت فاعلم أنه يأتي بعدها أمر عظيم لا يستطيعه إلا الله. إنا نحن نزلنا الذكر، الله نزله، رغم تشكيك الكفار والمنافقين وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريك بس كذبوا وانتهى الأمر، لهم كذبوا وقالوا الكلام ده لا يصدر إلا عن مجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، كفار يعني مش قادرين يفهموا الحق والحقيقة، مش عارفين يشوفوا يروا حقيقة الأمر لانطماس بصائرهم ولسداد قلوبهم وعمى قلوبهم والعياذ بالله. مش ياريت بس كذبوا، بس ده كذبوا وقالوا أن هذا الكلام لا يصدر عن عاقل دل على شيء، فأنهم هم لا يفقهون لا يعلمون لا يدركون حقائق الأمور. فإذا قال ربنا إنا نحن نزلنا الذكر، هذا الذكر الذي تكذبون به، وهم لما بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذي نزل عليه الذكر نزل عليه الذكر، مش معترفين بالقرآن اللي نزل عليه ذكر، لا ده تهكم، أنت بتقول أنه نزل عليك ذكر، مش أنت نزل عليك الذكر، إنك لمجنون، مش ذكر ده كلام مش كلام عقلاء يعني. عشان بيقول الأحجار لا تنفع ولا تضر، عشان بيقول الفوضى لا ينبغي أن تستمر، عشان بيقول إن الفاحشة لا تأتى معها قوة ولا تماسك في المجتمعات، عشان نهاهم عن الفحشاء والمنكر وأمرهم بالإحسان والمعروف والعدل، بيقول عليه يعني لا تأتى إلا من مجنون. تأتي الآية تقول إن لعظمة الله وقدرته وحكمته نحن نزلنا الذكر، هذا ليس كلام محمد، يمكن لو كلام محمد يبقى يصدر على قدر عقل محمد، ورغم أن محمد أعقل العقلاء وأعلم العلماء وأصلح الصلحاء والمصلحين، ولا تأتى منه إلا الخير والحكمة والفضل والبر، ومع هذا هو ليس كلام البشر إنما كلام خالق القوى والقدر. إنا نحن نزلنا الذكر، ثم قال سبحانه وإنا له لحافظون، قلنا إن وإنا له لحافظون لهذا القرآن، هي كانت بشرى لرسول الله. سورة الحجر نزلت قبل الهجرة في الأجواء التي نزلت فيها سورة يوسف، الأجواء التي كان فيها الإسراء، الأجواء التي كان فيها مات أبو طالب وماتت خديجة وتخلى الناصر أو مات الناصر من البشر، وماتت التي كانت تؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضنها زوجته، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الله وعنايته ورعايته وحفظه. في هذا الجو قبل الهجرة نزلت سورة الحجر، وقالوا نزلت كاملة أيضا كسورة الأنعام وكسورة يوسف. وإنا له لحافظون، يستبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن سيحفظ ولا تغير ولا تبدل، لأن معلوم حقيقة ثابتة أن الكتب السابقة للقرآن تم فيها التحريف والتغيير والتبديل، واختلفت أممهم على كتبهم، الأمم السابقة اختلفوا على كتبهم فحرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا وغيروا لأهواء في أنفسهم أهواء باطلة، جعلتهم يزيدوا وينقصوا ويحرفوا ويغيروا ويكتموا. تنزل البشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن لن يتأتى أن يجرؤ أحد أن يفكر في أن يغير أو يبدل، ولن ينجح أحد أن يغير أو يبدل أو يزيد أو ينقص أو يحرف. بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نقولنا بشارة لمن قرأها وسمعها من 1435 سنة قبل الهجرة أو 36 سنة. طيب لكن بالنسبة لنا احنا مش بشارة بقى، بالنسبة لنا احنا واقع أكدناه وتحققنا منه، وما حدش ينكر أن القرآن حفظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان ولو بحرف واحد، مما يدلك على أن حفظه معجزة من الله، يعني الله يحفظه بإعجاز، بمعنى أنه لو فكر أي إنسان أن يزيد أو ينقص في هذا القرآن سيفضح أمره، بل يعجز أن يتدخل في هذا القرآن. ولذلك الشاهد على هذا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعرضت للزيادة والنقصان، ووضع من وضع من المغرضين أحاديث نسبوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وبهتانا، ولم تنجو السنة إلا بعلماء قيدهم الله للفحص والدراسة والتمحيص والفرز، ففرزوا الأحاديث وخرجوا الصحيح وخرجوا ما يقرب من الصحيح، ثم عزلوا ونفوا نفيا تاما الموضوع والمنكر والباطل. هذا في السنة. إذن السنة تعرضت لأن الله لم يتعهد بحفظها، تعرضت السنة للتغيير والتبديل. وجدنا من يؤلف أحاديث لأسباب سياسية، لأسباب عصبية، يعني عشان يؤيد واحد من الناس يجيب حديث كده يقول لك ده إيه، ده النبي قال عليه ده كويس وممتاز، تشيعا لهذا الإنسان، عشان بيكره واحد مثلا يقول لك لا ده من فرع الفلان والفلان قال عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. من أسباب الوضع الحديث والعياذ بالله، من أسباب وضع الحديث التشيع لمذهب معين أو لطريقة معينة كان يمشي عليها واحد من الناس فيخترع حياته خضر يشجع. ومن أسباب الحديث أيضا ضعف العقيدة، أو وأسباب وضع الحديث ضعف العقيدة، أو يعني ضعف البصيرة، يقول لك عشان أراغب الناس يألف قصص وكلام، يقول لك يراغب الناس في الدين، وهذا نظرة خاطئة. لكن سلمة السنة وسلمة الأحاديث بفضل الله أولا، وأنه قيض للسنة علماء يدرسوا ويمحصوا ثم يفرزوا ثم ينفوا عنها ما زاد منها. إذن السنة تعرضت لمثل هذه الهجمة من أعداء الإسلام، وأعداء الإسلام الذين كانوا يزايدون على الشرع كان أحب شيء إليهم منهم غير القرآن ويلغوا خاص. اليهود بمكائدهم وما كان من مكرهم كانوا يتمنوا أن ينسى هذا القرآن، ويتمنوا أن يحرف هذا القرآن، يتمنون أن يحرفوا ويغيروا ويبدلوا في القرآن. ومع هذا لم يفكروا، ما قدروش يفكروا في هذا الموضوع، عملوا كل المكايد عشان خاطر يعملوا أي حاجة يضعفوا الدين، يبعدوا الناس عن الدين، ينسوا الناس دين محمد عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لم يجرؤ أحد أن يتكلم في القرآن أو يضع يده في القرآن، وهذا يدل على الإعجاز، وهذا واقع عملي هذه الأجيال تعيشه وتراه. بل ذكرت قصة أن واحد من اليهود حاول يغير في التوراة، فغير في التوراة ووضع كتبا لهم فقرأوها ولم ينتبهوا لها، وغير في الإنجيل وحرفه وباع الكتب وبيعت وروجت ولم ينتبه أحد للتغيير. يعني ذكروا قصة الله أعلم بصحتها، لكن هي قصة كانت من التاريخ الحمد لله، وإن لم تكن الواقع يؤكد هذا الكلام، واقع القرآن أنه متغير. جاب القرآن وغير كلمات فيه، ما فيش غير يوم أيام وهوجم واكتشف أمره وفضح، وقال كان هذا سبب لإسلامي، هذا سببا لإسلامي، لما غيرت في التوراة ما حدش تنبه، لما غيرت في الإنجيل ما حدش انتبه، حاولت أعمل حاجة في القرآن اتفضح الأمر فدخل في دين الله. قصة يعني ذكرت في كتب التفسير، لكن احنا نقول الواقع الذي نراه أن القرآن لا زال محفوظا، وهو الذي تميز أن تتعاهد الأجيال وتتضافر الجهود فأن يحفظ في الصدور، أن يحفظ في الصدور. ولذلك نجد تجيلا يقصر في حفظ القرآن أو تحفيظه، فاعلم أن هذا جيل خاسر شقي. وعلى قدر ما يوجد بين الناس من جهود لتحفيظ كتاب الله أو حفظه، على قدر ما تكون هذه الأمة فيها خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وسيلة من حفظ القرآن أن يحفظ في السرور، لم يكتفى أن يحفظ على الورق، بل الحديث الصحيح أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظا صلى الله عليه وسلم. لا يغسله الماء يعني مش مكتفي بالورق بس، يحفظ في الورق بس، تقرأه نائما ويقظا. النبي عليه الصلاة والسلام تثبت القرآن في قلبه فلا يتغير ولا يتبدل حتى إن كان نام، صلى الله عليه وسلم يقرأه هنا. ولذلك الذي يقرأ القرآن في نومه في منامه هذا نوع من التثبيت، تثبيت على الدين، ونوع من الاستبصار بالدين. إذا رأيت نفسك تقرأ القرآن في نومك فاعلم أن هذه بصيرة ونور من الله، لأن القرآن نور، إذا جرى النور على قلبك فقلبك يستنير بنور الله وبكلمات الله إن شاء الله. نسأل الله الهداية. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، جاءت بعد قوله سبحانه تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. قرآن مبين يعني قرآن، احنا تكلمنا في الكتاب وفي القرآن، وفي الكتاب في القرآن إنما كلمة مبين، مبين يبين حقائق لا تتجلى إلا بإذن الله وببيان من الله سبحانه وتعالى. إذا بينها لخلقه عرفها الناس، وإذا لم يبينها لا يستطيع أحد أن يعرفها. من هذا البيان، من هذا البيان نمرة واحد مكانة القرآن اللي تكلمنا عنها، وقرآن مبين. من هذا البيان المبين يعني مبين يوضح ويكشف أمور ويكشف حقائق. من هذه الحقائق أولا مكانة القرآن، ودينا تكلمنا بقدر ما تيسر عن القرآن ومكانته وحفظه. مبين لحقائق ثابتة وسنن لا تتغير ولا تتبدل في الأمم وفي البشر وفي الأجيال. الحقيقة الأولى أن الكفار الذين انطمست بصائرهم في كل زمان وفي كل جيل وفي كل أمة من الأمم لا تعترف بوحي السماء، لا يعترفون بوحي السماء، وينكرون ويجحدون ويحاربون ويتهمون الرسل الأنبياء ويثيرون الشبه على الأنبياء، شبهة مرة أنت بشر، أنت بشر كيف تأتى أن تتلقى الوحي وإحنا زيك، طب ما نتلقى الوحي زيك. أول شبهة الكفار يقول كده، ما أنتم إلا بشر مثلنا، طب لما أنتم بشر طب ما يجيناش ليه الوحي، ما يجيناش الملائكة زي ما تجالكم، سمعنا أنت. طيب القرآن يدحض هذه الفرية وهذه الشبهة، يقول أن الاصطفاء بحق الله، الاصطفاء حق الله في أن يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. شبهة ثانية يقول لك ليه ما تنزلش الملائكة، عايزين نشوف ملائكة هنا، انت بتقول جالك ملك طب عايزين نشوف الملائكة تنزل كده وتجيب وتجيب حاجة ونشوفها عيانا بيانا. فيجهلهم القرآن ويقول هذا دليل أنكم تجهلون أن الإنسان اللي أنتوا واحد منه، أنتوا بشر، ربنا كرمكم كربكم وجعل فيكم القدرة على استقبال الوحي واصطفى منكم أناسا يشرفهم ويعلي مكانتهم عشان يتحملوا مسؤولية ويشرفوا بالرسالة ويتحملوا مسؤولية تبليغ الناس. إذا كان ربنا هو اللي اصطفى وكرم الناس، أنتوا يعني مش عايزين، مش عايزين البشر يبقى مكرم ويستحق أن يكون منه من يتلقى الوحي، يبقى أنتم تجهلون حقيقة يبينها لكم القرآن وبينتها هذه السورة. ثم بينت حقيقة أخرى، أن هذه الادعاءات وهذه الافتراءات وهذه الشبه التي يثيرونها وهذه الأمور التي يتهمون بها الأنبياء ويواجهون بها الأنبياء دليل على أن قلوبهم عميت، عميت فلا يرون الحقيقة على صورتها الأصيلة. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، بمعنى الإنسان إذا تمادى في إجرامه وفي فجوره وفي تكذيبه وفي بعده عن شرائع السماء يظلم قلبه ويعمى والعياذ بالله، وإذا عمي القلب لا يفهم الحقيقة، لا يدرك حقيقة الأمور، لا يدرك حقائق الأمور. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، أي إذا وصل الإجرام لحد الإنكار والتعدي والاستهزاء والسخرية بالأنبياء وبكتاب الله وبوحي السماء، تجد المجرمين في كل أمة لا يفقهون ما يقوله الأنبياء ولا يفهمونه على حقيقته، فلا يدركون معناه ولا يشعرون به ولا يحسون بحلاوته ولا بغلاوته ولا بمكانته، فينكرونه ويكذبونه. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين، لا يؤمنون به كما كان الأولون لا يؤمنون، وقد سنة الأولين قد خلت سنة الأولين أن الله عذب من لم يؤمن بوحي السماء، وقد خلت سنة الأولين ذلك في سورة شعراء لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وإذا كنت بتقول عايزين الملائكة تنزل، الملائكة لا تنزل إلا بالحق، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، والحق إن وحي اصطفاء من الله، والحق عقوبة على من يعادي ويحارب رسل الله. إذا كنت عايزين الملائكة تنزل هتنزل بالتعذيب لأنكم كذبتوا، لكن الله من حكمته جعل لكل أمة كتابا معلوما، لكل أمة أجل. ما الآية نفسها قالت وقالوا لولا نزل هذا القرآن، وقالوا يا أيها الذي نزل على ذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا الملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين، إنا نحن نزلنا ذكرى إنا له لحافظون، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ما يأتيهم من رسول الله كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، قد خلت سنة الأولين. لما قالت الآية في الآيات الأول قالوا قال ربنا سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هم لا ينتفعون بهذا القرآن لعمى بصائرهم وعمى قلوبهم والعياذ بالله، لكن قد يوجد فيهم، ده أحد المعنيين، لها معنيان، العلماء قالوا لها معنيان أو يفهم منها معنيان. الأول قد يوجد بين الكفار من يتمنى أن يكون مسلما ويمنعه تمنعه المكابرة وتمنعه العصبية ويمنعه الجحود ويمنعه التهاؤه بالدنيا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، أو ربما يعد الذين كفروا لو كانوا مسلمين عندما يروا العذاب محققا يوم القيامة يتجرعون الندم والحسرة ويكترون الماضي ويتمنوا أنهم يعودوا ويكونوا مسلمين، وفي كلا الحالتين الأمر بالنسبة لهم غير واضح لعمى قلوبهم. ولكن آخر آية تعطينا معنى، احنا سمعنا النهاردة آخر آية بتقول إيه، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذه تطمع الكفار في أن يدخلوا الإسلام، وإن دخل الإسلام رغم التهديد والإنذار والوعيد الذي جاء في أول السورة إلا أنهم لو دخلوا في الإسلام إن الله غفور رحيم. وعشان اللي عنده ذرة واللي عنده نسبة من التفكير بأن يدخل الإسلام لا يفقد هذا الأمل، إطماع للكفار في أن يتوبوا وأن يدخلوا في دين الله، يقول ربنا لهم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إذا من كانت عنده ذرة من الميل للإسلام وعنده رغبة، ربما يود، والمودة الود يعني يرغب، من كان عنده جزء من الرغبة في الإسلام لما يجد أن الباب مفتوح وأن الله يعده بالمغفرة يتجرأ ثم يدخل. وهذا ما تأكد أن في ناس دخلت في الإسلام بعد نزول هذه السورة وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقاتلون ويحاربون ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاربون النبي ويقاتلونه، ودخلوا في دين الله بعد ذلك. وهذا يدلك على أن العليم الخبير لم يسد عليهم الأبواب، وأنه يعني حاشا يعني قلنا يعني إذا جاز التعبير وصح، ولله المثل الأعلى، الله يسمون الأسلوب أسلوب الاحتياط، أسلوب الاحتياط. الاحتياط معنى إيه؟ معناه يتكلم كلام ويعمل حساب للمستقبل، يحتاط للمستقبل، عشان ما يجيش واحد في يوم من الأيام يقول لك لما القرآن توعدهم بجهنم وعذبهم دخلوا في الإسلام، بعد 10 سنين دخلوا في الإسلام، بعد 20 سنة دخلوا في الإسلام. فالأسلوب الأسلوب والاحتياط البليغ من بلاغة الأساليب الأداء في الكلام والمخاطبة أن يحتاط للمستقبل، بحيث يأتي بأسلوب ما يديش فرصة يعترض لواحد، يعترض يقول لك لما كانوا كفار وتهددهم القرآن وتوعدهم دخلوا الإسلام، فبيجا زي الكلام. أنا يقول لك نبئ عبادي أني الغفور الرحيم، عشان من له رغبة في الدخول في دين الله أو عنده نسبة من الميل لهذا الدين أو علم الله أزلا أنه سيدخل في دين الله، لما يسمع هذه الآية يتشجع ويدخل في الإسلام ويؤمن بكتاب الله. وذكرت السورة أيضا إن سبب البلاء كله يتأتى من ناحيتين، من ناحية الملعون إبليس عليه اللعنة، عليه اللعنة، من ناحية إبليس عليه اللعنة كما وسوس لآدم وحواء تذل وسوس للبشر. والسبب الثاني هو زينة الحياة الدنيا، الشيطان يزين ويزيف الحقائق ويستدرج الناس للضلال البعيد والعياذ بالله. وفي نفس الوقت لما يزين الدنيا تشغلهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، يلهيهم الأمل ولما يعني راغب في الدنيا ويريد أن يتمسك بها ويعيش فيها، فيلهيه هذا الأمر عن استخدام العقل وأن يخلو بنفسه ويتفكر يتعرف على الصالح من الطالح والنافع من الضار. الملهي في الدنيا ما يديش نفسه فرصة أن يفكر مصلحته فين، طالما مشغول بالدنيا مش يفكر في المصلحة فين، وبالتالي ينتهي العمر ويفاجأ بالموت ويأتيه العذاب والعياذ بالله. إذن إبليس هو إبليس عليه اللعنة، وتزيينه هو أحد المروجات التي تستقطب تستدرج الناس إلى الكفر والضلال والضياع. أحد العلماء رحمة الله عليه أشار لنقطة نختم بها الكلام إن شاء الله، وشهد خطبة عليه رحمة الله في الظلال، وكتب كلاما جميلا في القرآن وفي أثره وفي واقعه وفي واقع الناس، وقال عليه رحمة الله، قال من قصة إبليس ومن خلال تفقد أحوال الكفار في الأمم جميعا، تجد أن الضلال بيبدأ بالبعد التدريجي عن شريعة الإسلام، عن شريعة الله. يعني القرآن بيّن أن الشيطان عليه لعنة الله والشياطين عموما ما بياخدش الإنسان فجأة يخدم من الإسلام للكفر، يستدرجه، يقول له يقصر في حاجة معينة، يقصر يترك بعض أخلاق الإسلام، يترك بعض معاملات الإسلام، يترك بعض أحكام الإسلام، درجة درجة درجة حتى يحجب عن دين الله. بل قال لك إيه؟ قال لك ده إبليس نفسه لم يكن ملحدا، ما كانش إبليس يعني ما كفرش بإنكار وجود الله، ده عارف أن الله موجود وقال له اديني فرصة، يعني يعلم أن الله له الزمام وله السلطة وأنه يملك الحياة والموت، أنظرني إلى يوم يبعثون. إذن إبليس يعلم أن الله موجود وأن الله واحد وأن الله يجب أن يعبد، وعارف أن فيه قيامة وفيه حساب، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. إذن إبليس لم يكن كفره عن كفر في العقيدة، ما عارف أن الله موجود وأن الآخرة موجودة، لكن كان كفره عدم التدين بترك طاعة الله. عايز يقول الأستاذ قطب عليه رحمة الله أن ترك التدين، الدينونة لله، ترك الدينونة لله بطاعته في أخلاق أو في أحكام أو في شرائع، هذا يبعد الناس، وهو ده منهج إبليس. هو إبليس بعد عن ربنا إزاي؟ إن قال مش هسمع كلام بس، إنما قال لي ما قالش ربنا مش موجود، ده بيخاطب ربنا وعارف إن ربنا موجود، وكمان عارف إن ربنا يملك الحياة والموت، وإن أنظرني إلى يوم يبعثون، وإن فيه يوم بعث فيه حساب. ولما وعد بجهنم قال لي أنا أخش جهنم ودخل الناس معايا، يبقى برضو آمن بالعذاب وآمن بجهنم وآمن بوعيد الله، ما كذبش ولا حاجة من ده كله. ولكن عدم استجابته لله، عدم الدينونة لله، إنه مش عاوز يسمع كلام الله، هو اللي جعله إبليس وجعله ملعون وجعله رجيم. وهو يدعو الناس بالتدرج إنهم يبتعدوا عن شريعة الله، يبتعدوا عن شريعة السماء يعني. ولذلك كل من جندهم إبليس يدعون الناس إلى البعد عن شريعة الله. إبليس عليه لعن الله، وسبحان الله من جنوده اليهود والكفار، وجند من المسلمين من يدعو إلى البعد عن شريعة الإسلام. فلنحذر ذلك، ونسأل الله السلامة والعافية. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.